الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام. ثم أما بعد فقد سبق معنا في حصة الماضية كلام على حكم البيع التكليفي الحكم الشرعي التكليفي للبيع وبينا فيما مضى أن البيع مشروع وجائز بدلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك وذكرنا أيضا بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالبيع مطلقا من جهة الترغيب والترهيب ومضمونها جميعا هو الترغيب في البيع الحلال والكسب الحلال والترهيب من البيع الحرام وما يؤدي إلى ذلك وقلنا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما يأتي تعريف البيع في اللغة والاصطلاح والكلام على أركانه وشروطه وما يتعلق بذلك صحة وفسادا وجوازا وتحريما إذن وقفنا في الكلام على تعريف البيع هذا المبحث الذي عقدنا له إن شاء الله تعالى فيما يأتي هذه المجالس يسميه الفقهاء كتاب البيوع أو يسمونه باب البيوع أو كتاب البيوع هذا اللفظ لفظ البيوع جمع بيع البيوع جمع بيع بيع وبيع الجمع بيوع قد يقال بيع هذا اللفظ المفرد هو مصدر ومعلوم في اللغة أن المصادر لا تثنى ولا تجمع لأن بيوع جمع بيع وبيع مصدر باع يبيع بيعا والمصدر في الأصل لا يثنى ولا يجمع لماذا؟ لأن المصادر تدل على الحدث المصدر يدل على الحدث على المعنى والحدث واحد لا يختلف قليله وكثيره فإذا قلت لك مثلا فهم هذا اللفظ مصدر فهو يدل على الحدث يدل على المعنى الذي هو الفهم وهذا المعنى الذي هو الفهم لا يختلف من جهة القلة والكثرة فلذلك الأصل في المصادر أنها لا تجمع هذه قاعدة معروفة مضطردة في المصادر كلها فهم علم ضرب قيام قعود المصادر كلها لا تثنى ولا تجمع لأنها تدل على المعنى على الحدث والحدث لا يختلف قليله وكثيره هو جنس والجنس صادق بالقليل والكثير فهذا السؤال قد يرد يقال لماذا جمعوا بيع فقالوا بيوع مع أن بيع مصدر والمصادر لا تجمع ولا تثنى واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا السؤال أن يقال إنهم جمعوا بيع على بيوع باختلاف أنواعه لاختلاف أنواعه لا لأصله مشي لكلمة بيع أن لفظة بيع قد تكون كثيرة وقليلة المصدر المعنى قد يكون كثيرا فجمعوه لا المعنى لا يتعدد المعنى واحد وإنما جمعوه لاختلاف أنواعه لأن البيع منه ما هو صحيح ومن البيع ما هو فاسد ومن البيع ما هو وهكذا واضح كلام فلما كان البيوع لما كان البيع على أنواع مختلفة جمعوه لاختلاف أنواعه لا لاختلاف أصله من الكلام جمعوه لاختلاف أنواعه وستأتي معنا إن شاء الله أنواع البيوع البيوع الفاسدة أنواع والبيوع الصحيحة أنواع والبيوع المترددة بين ذلك أنواع وهكذا فبهذا الاعتبار جمعوا وقالوا بيوع البيع في اللغة العربية معناه البيع في اللغة هو إعطاء شيء وأخذ شيء هذا البيع من جهة اللغة إعطاء شيء وأخذ شيء فإذا أعطيت شيئا وأخذت شيئا سمي هذا الفعل لغة سمي هذا الفعل بيعا في اللغة العربية. إذا اللغة العربية البيع معناه إعطاء شيء وأخذ شيء، سواء كان ذلك ريبا أو غير ريبا، هذا من جهة اللغة، لأن دائما تعريف اللغوي يكون أشمل وأعم من التعريف الشرعي. إذا ففي اللغة العربية البيع هو إعطاء شيء وأخذ شيء آخر. أما في الشرع وهذا الذي يهمنا، البيع في اصطلاح الشارع الحكيم، البيع في تعريف الشارع له، إذا أطلق الشارع كتابا وسنة لفظ البيع فما المراد بالبيع في شرعنا؟ هذا الأهم. التعريف في الاصطلاح الشرعي أهم من التعريف في اللغة، لأن التعريف في الاصطلاح الشرعي تنبني عليه أحكام من جهة الصحة والفساد، أما التعريف اللغوي فلا ينبني عليه شيء. إذا الذي يهمنا هو التعريف في الاصطلاح الشرعي في لسان الشرع. إذا ورد لفظ البيع في لسان الشرع في القرآن الكريم أو في السنة فما المقصود به؟ هذا الذي نتناوله إن شاء الله هنا. البيع في الاصطلاح الشرعي عرفه أهل العلم بتعاريف متعددة مختلفة، كل واحد ممن صنف في الفقه في المعاملة عرفه، وعرفوه بتعاريف متباينة مختلفة، ولكن قل أن يسلم منها تعريف، قل أن يسلم تعريف من هذه التعاريف من الانتقاد، لا تجد تعريفا إلا وفيه قصور، إما من جهة الجمع أو من جهة المنع. وأحسن هذه التعاريف وأقلها اعتراضا هو تعريف صاحب الزاد رحمه الله، حيث قال: البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، لمن أراد أن يكتب أنا أسرده بمهل، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حاجة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. أعيد: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حاجة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. أعيد مرة ثالثة: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حاجة بمثل أحدهما غير ربا وقرض. إلى هذا التعريف حفظناه وفهمناه فتلك فائدة كبيرة، لأن كل ما سيأتي إن شاء الله من البيوع الفاسدة غير الصحيحة لا تجد التعريف هذا، لا تجده ينطبق عليه. إذن فالتعريف تدخل فيه جميع الأبواب، جميع البيوع الصحيحة، ويخرج عنه ما ليس ببيع أصلا وما كان بيعا فاسدا. إذن فالتعريف هذا نركز على حفظه وفهمه، إن لم نخرج من هذه الحصة إلا بفهم التعريف وذكر محترزاته وما يدخل وما يخرج فذلك كافي بإذن الله. إذن قلنا: البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حاجة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. شرح هذا التعريف، إذن قال رحمه الله: هو مبادلة مال، هو مبادلة مال ولو في الذمة. المراد بالمال مبادلة مال، المراد بالمال في تعريف البيع هو كل عين مباحة، كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة فهي المقصود بالمال. إذا المال ماشي شرط يكون فلوس، لا، المال ليس من الشرط أن يكون فلوسا باصطلاح ديالنا احنا، يكون الدرهم ولا الأورو ولا، ليس شرطا. المال المقصود بهاش كل عين مباحة النفع. إذا ممكن هذه الآلة تكون مال، نعم ممكن تكون مال أشتري بها شيئا، قد يكون المال هاتفا، قد يكون المال كتابا، وهكذا. فإذا اشتريت منك مثلا، اشتريت منك قميصا بهذه الآلة، قلت لك بيع لي قميصك بهذه الآلة، أين هو الثمن؟ هو هذه الآلة. إذا المال شنو المقصود به؟ كل منفعة، كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع. فيدخل في هذا الذهب والفضة والتمر والزبيب والشعير والسيارات والأواني والآلات المباحة النفع وغيرها، كل عين مباحة النفع هي مال. وضابط التفريق، كيف تفرقون بين المال وبين العوض عن المال المثمن بين الثمن والمثمن. عندنا جوج الحوايج في البيع لا بد منهما، الثمن وهو المال، والمثمن وهي العين المنتفع بها أو المنفعة المنتفع بها. المقصود العوض عن المال. كيف تفرقون بينهما؟ لأنني أحيانا ممكن يكون في صورة البيع شراء قميص بهاتف، فيمكن أن يكون الهاتف هو المشترى وقد يكون القميص هو المشترى والآخر ثمن بالعكس. ضابط الفرق بينهما أن ما وقع عليه الفعل هو المثمن، وما دخلت عليه الباء هو الثمن. ما وقع عليه الفعل هو المثمن، وما دخلت عليه الباء هو الثمن. مثال ذلك، إذا قلت لك اشتريت كتابك بهاتف، اشتريت كتابك بهاتف، ما هو الذي وقع عليه الفعل في هذا المثال؟ هو الكتاب. اشترى هذا هو الفعل، الفعل وقع على مفعول به في جملتي هو اشتريت كتابك مفعول به وقع عليه الفعل. أين هو الذي دخلت عليه الباء تعدى بالباء؟ الهاتف. اشتريت كتابك بهاتف، إذن الكتاب هذا المثمن هو المشترى المبيع السلعة، وبهاتف الهاتف هو المال والثمن، الثمن أو المال. فهمت كلام؟ إذا عكس، لو أنني قلت اشتريت هاتفك بكتاب، ممكن؟ نعم ممكن، اشتريت الهاتف بكتاب إذا كان المشترى هو الهاتف، لأنه في البيع والشراء كتعرفوا واحد بغي يبيع واحد بغي يشتري، واحد كيعرض السلعة ديالو للبيع لبيعها، والآخر يريد الانتفاع بها. إذا أنا عندي غرض مصلحة في تلك السلعة وأنت لا غرض ولا مصلحة لك فيها، تريد بيعها، بغيت الفلوس بغيت المال، واضح الكلام؟ إذا فالمبيع هو الذي تعدى دخل عليه الفعل، هو الذي وقع عليه الفعل، والثمن هو الذي دخلت عليه المال. اشتريت كتابك بهاتف، المثمن هو في هذا المثال الكتاب، والثمن لو أنني عكس اشتريت الهاتف بكتاب، المثمن هو الهاتف والكتاب هو. وستأتي صور ذلك، إن شاء الله نذكر صور ذلك في التعريف، أن كل من العوضين إما أن يكون ما عينا أو منفعة، وإذا كان عينا فإما أن تكون في الذمة وإما أن يكون مشارا إليها. ما سنقدم إن شاء الله. إذن الشاهد، ما معنى قوله مبادلة مال؟ ما المراد بالمال؟ كل عين مباحة النفع، وليس ذلك خاصا بما هو متداول عندنا اليوم. فممكن نشري من عندك كتاب بصاع من التمر، ما عنديش فلوس، عندي صندوق ديال التمر، قلت تبيع لي الكتاب بصندوق التمر، جائز ولا؟ جائز. أين هو المال؟ لاحظ، شريت من عندك كتاب بصندوق التمر، ما عنديش فلوس، عندي التمر، أين هو المال؟ هو صندوق التمر. إذا الشاهد، المال المقصود بها كل واش؟ كل عين مباحة النفع، واضح؟ ولكن تابوا لا بد من قيد، سيأتي معنا إن شاء الله، غير نعرفوه دابا ويأتي بالتفصيل. ملي كنقولوا عين مباحة النفع، ماشي خاصة تكون مباحة النفع ضرورة أو حاجة، لأن ممكن بعض الأحيان تكون مباحة عند الضرورة أو مباحة عند الحاجة، فتلك لا تكون مالا. خاصنا تكون مباحة النفع بلا ضرورة ولا حاجة. أما الأعيان اللي هي مباحة نفع عند الضرورة، هل يجوز أن تكون مالا؟ لا. مثلا الميتة تباح للمضطر، إذا الميتة عين مباحة ولكن بضرورة ولا لا؟ عين مباحة عند الضرورة، هل يصلح أن تكون مالا؟ لا. كلب الصيد عين مباحة بالحاجة، للحاجة ليست الضرورة، ولكن الصياد محتاج إليه لإعانته، هو عين مباحة ولكن بحاجة ولا بلا حاجة؟ لا، ده خارج معنا. إذا المقصود تكون عين مباحة بلا حاجة ولا ضرورة. ملك نقول بلا حاجة فبلا ضرورة من باب، لأن الحاجة أدنى من الضرورة، الحاجة فقدها يؤدي إلى ضيق وحرج، والضرورة فقدها يؤدي إلى الضرر. فإذا كانت الحاجة اللي هي أهون من الضرورة لا تجوز، فالمباحة النفع بالضرورة من باب أولى، واضح ذلك؟ إذن شنو المراد بالمال؟ العين المباحة النفع، هذا هو المراد مبادلة مال. قال هو مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة. يؤخذ من هذا أن المال المشترى به الثمن إما أن يكون مشارا إليه وإما أن يكون في الذمة. بحالش العين المشار إليها؟ مثلا أقول لك اشتريت منك هذا الهاتف بكتاب، أين هو المال؟ هو كتاب، بكتاب، دخلت الباء عليه، إذن المال هو الكتاب. الكتاب الذي دخلت عليه الباء الآن اللي هو الثمن، مشار إليه معين أو في الذمة؟ معين ولا في الذمة؟ معين. قلت لك بهذا الكتاب اشتريت منك هاتفا بكتابي هذا، إذا هذا مال معين ماشي مال في الذمة. شنو هو المال في الذمة؟ أن أقول لك اشتريت منك هذا الهاتف بعشرة دراهم، أين هي عشرة دراهم؟ في ذمتي، وريتها لك لم أخرجها، غادي نعطيك عشرة دراهم. اشتريت منك هذا الهاتف بعشرة دراهم، إذا عشرة دراهم مش كتسمى مال في الذمة. وإذا قلت اشتريت منك هذا الهاتف بهذا الكتاب، أديش؟ مال معين. إذا فعلى هذا كنفهموا واحد تقسيم مفيد جدا، وهو أن المال نوعا، إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة. وإذا كان عينا فإما أن يكون مشارا إليها أو تكون في الذمة. فحاصل الأقسام ثلاثة، المال ثلاثة الأنواع، إما يكون عين ولا يكون منفعة، وإذا كان عين إما تكون عين مشار إليها اشتريت بهذا الكتاب أو في ذمتي. واضح الكلام؟ بحالش المنفعة، قلت المال إما يكون عين أو منفعة. العين كما وضحت لكم، هذا الهاتف، هذه القارورة، هذا الكتاب، وهكذا، هذه تسمى أعيان. المنافع شنو هي؟ المنافع غير الأعيان، أشياء يحصل الانتفاع بها لمريدها لمبتغيها، ولكنها ليست عينا تملك. شنو كيملك؟ يملك المنفعة. بحالاش كممر في دار مثلا، واحد تغسري من عنده منفعة شيء معين، لا تشتري عينه وإنما تشتري منه منفعته. تقول ليها الطريق عندك، هذه الأرض أريد أن أشتري منك الانتفاع بها، تشتري من عنده الانتفاع. بحالة من المرور مثلا، واحد جارك انت عندك أرض هنا وهو عنده أرض بجانبك، ولا بغيتي تمشي تقضي مصلحة معينة، خاصك واحد المسافة طويلة باش تقضي مصلحة معينة. إلا بغيتي تدوز من فوق الأرض لا يحق لك بدون إذنه، لأنها ملك له، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. ما يمكنش تدوز من فوق الأرض إلا بإذنه، يملكها وله الحق أن يمنعك شرعا من ذلك. إذا ندوز من الطريق ديالك وسير. لا بغيتي تشري من عنده المنفعة، ما تشريش الأرض، تقول لي بيع لي المنفعة ديال المرور. شنو هي المنفعة؟ نبقى ندوز، نشري من عندك نعطيك نخلصك باش تخليني نبقى ندوز. هذا شراء حتى هو نعم، ولكن ماذا اشتريت؟ عين الأرض أو الانتفاع بها؟ إذا الأرض مازال ديالو، يدير فيها اللي بغى. واش واضح الكلام؟ ماذا اشتريت منه؟ المنفعة. واش واضح الكلام؟ إذا المال إما يكون عين كما مثلنا، وإما أن يكون منفعة فحسب، ماشي عين غير منفعة. واضح الكلام؟ وإذا كان عينا فإما أن تكون مشارا إليها وإما أن تكون في الذمة. العين المشار إليها اشتريت منك شيئا بهذا، هذه عين مشار إليها. في الذمة اشتريت منك هذا الكتاب بكتاب عندي، بكتاب في البيت، في بيتي، بفتح الباري اللي عندي في الدار، هذا في الذمة. فهمناك لما يقصد؟ هذا هو معنى قوله ولو في الذمة. إذا فكنفهموا منه هذه الخلاصة، وهي أن المال إما أن يكون عينا مشارا إليها، أو عينا في الذمة، أو منفعة. كذلك المثمن، العكس المثمن لا يخرج عن هذه الثلاثة. المثمن حتى هو إما يكون عين أو يكون منفعة أو عين مشار إليها، والعين إما مشار إليها وإما في الذمة. كذلك المثمن منتهى. ولذلك قلنا كل ما يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون مثمنا، كل ما يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون مثمنا. وضابط الفرق بينهما ما ذكرت، ما وقعت عليه الفعل مثمن، وما دخلت عليه الباء ثمن. إذن الثمن إما أن يكون هذه الثلاثة، والمثمن كذلك. إذن فتفهمون من هذا الذي ذكرت ماذا؟ أن ما يقع عليه العقد إما أن يقع على عين بعين، إما أن يكون العقد واقعا على عين بعين. مثال ذلك، إذا قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الهاتف، إذن شنو الصورة اللي عندنا في العقد؟ شراء عين بعين. وإما أن يكون شراء شيء في الذمة بشيء في الذمة، وهذا كثير ما يتعاطاه الناس. بحال مثلا كتمشي عند البقال تقول له شحال السكر مثلا، كيقول لك 10 دراهم، تقول له أعطيني كيلو السكر، وقع البيع بينكما. إذا وقع البيع بينكما بما في الذمة، السكر اللي غادي يعطيك عاد غيمشي يجيبه، وأنت عاد غتجبد الفلوس من الجيب، وقد وقع العقد بينكما. إذا وقع العقد بينكما بما في الذمة، السكر في ذمتي والمال في ذمتي، غيمشي يجيب السكر وبعد ذلك تعطيه المال. إذا هذا بيع في الذمة بشيء في الذمة، وقد يكون العكس، بيع شيء معين بما في الذمة. أشتري منك الهاتف بمئة درهم، مئة درهم لم أشر إليها، هي في ذمتي، بقي ما شرتش لها، فهمت لم؟ إذا قال مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وهذا شرحته. شنو المراد بمنفعة مباحة؟ إذا لاحظوا، قلنا المراد بالمال العين المباحة، فيخرج به كل عين محرمة. إذا فالأعيان، الأعيان المحرمة لا يجوز أن تكون مالا، فهمت لم؟ ولذلك قلت لكم هذا التعريف هو جامع لكثير من الأمور. المال قلنا شنو المقصود به؟ قولوا يا سيدي، العين المباحة النفعي. شنو خرج بهذا القيد العين المباحة النفع؟ الأعيان المحرمة النفع. الأعيان المحرمة النفع هل يجوز أن تكون مالا؟ مثلا كالخمر، الخمر يحل الانتفاع به أو يحرم؟ عين، وعين مباحة النفع أو محرمة النفع؟ إذن هل يجوز أن يكون مالا؟ إذن من اشترى هاتفا بخمر صح بيعه؟ لا بيعه فاسد، واضح؟ أو خنزير عين ولكنها محرمة الانتفاع، إذن من جعلها مالا اشترى كتابا بخنزير صح بيعه، وهكذا. إذن من اللي كان قولوا المال هو العين المباحة النفع تخرج ولو في الذمة، هذا شرحنا، قلنا أو منفعة مباحة. كذلك من اللي كان قولوا منفعة مباحة مثلنا لها بماذا؟ بممر دار، منفعة مباحة كممر في دار. ما الذي يخرج بمنفعة مباحة؟ المنفعة محرمة، مثلت لكم قيل بالعين المحرمة، الآن منفعة محرمة. المنفعة المحرمة أيضا لا يجوز أن تكون مالا، حالش كالانتفاع بآلة لهو أو طرب. واحد بغى يشري من عندك الانتفاع بآلة لهو، ما يخدش من عندك العين ديالها، ولكن قصد شراء الانتفاع بها، أو أراد أن يبيع لك بالانتفاع بها، أراد أن يجعلها ثمنا لشيء، يقول لك بيع لي هذا الهاتف بالانتفاع بآلة اللهو سنة، بيع لي هذا الهاتف بالانتفاع بآلة اللهو. لاحظ الانتفاع، إذا لاحظوا الآن في هذا المثال هذا، الثمن عين أو منفعة؟ منفعة، ولكن هل هي منفعة مباحة النفع أو محرمة النفع؟ هل يجوز أن تكون مالا؟ لا يجوز. إذا هذا البيع ما حكمه؟ فاسد غير صحيح. لماذا؟ لأن أحد الركنين، أحد العوضين محرم، ولا يجوز في البيع أن يكون أحد العوضين محرما. إذا منفعة مباحة كممر في دار، فخرجت به المنافع المحرمة كلها، فلا يجوز أن تكون ثمنا ولا مثمنا، واضح؟ إذا قلنا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حاجة، كتبت ألقي بلا حاجة، ما الذي خرج به؟ خرجت به الأشياء المباحة النفع عند الحاجة والضرورة من باب أولى، فهذه لا يحل أن تكون مالا ولا مثمنا، لا ثمنا ولا مثمنا. إذا خاص هذا العوض يكون بشيء مباح، وتكون المنفعة ديالو في غير الحاجة والضرورة، يعني في أصله مباح، ماشي صار مباحا عند الحاجة أو صار مباحا عند الضرورة، إذا لا يحل أن يكون مالا. إذا خاص يكون في أصله مباح كما مثلنا. أما ما كان مباحا للضرورة كالميتة للمضطر أو للحاجة ككلب الصيد للصياد، فهذا لا يحل أن يكون مالا. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حاجة بمثل أحدهما. وهذه الصور اللي كنت ذكرت لكم، قلت كل واحد من هذه الثلاثة يكون بالآخر. إيش معنى هذا بمثل؟ جار ومجرور متعلق بقوله مبادلة، مبادلة شيء بمثل، مبادلة شيء بمثله. إذا المقصود مبادلة بمثل أحدهما. شنو اللي تذكر معنا؟ تذكرت معنا العين والمنفعة المباحة، ذكر معنا المال والمنفعة المباحة، قال لك مبادلة هذين الأمرين بمثلهما، بمثل أحدهما. وإحنا قسمنا العين إلى قسمين، قلنا عين مشار إليها وعين في الذمة، إذن فتصير الأقسام تفصيلا ثلاثة. إذن البيع شنو معناه؟ تعويض واحد من هذه الثلاثة بشيء من هذه الثلاثة. إذن فإذا ضربنا ثلاثة في ثلاثة شحال الصور غتخرج لنا تفصيلا؟ تسعة. كل هذه التسعة مباحة؟ كلها مباحة. إذن فالثمن إما أن يكون عينا مشارا إليها أو عينا في الذمة أو منفعة مباحة، والمثمن كذلك، فتصير الصور تفصيلا تسع صور كلها جائزة. شراء عين مشار إليها بعين في الذمة عين مشار إليها بمنفعة، عين مشار إليها بعين مشار إليها. ثلاثة، شراء عين في الدمة بعين في الدمة، عين في الدمة بعين مشار إليها، عين في الدمة بمنفعة. ستة، شراء منفعة بمنفعة، منفعة بعين في الدمة، منفعة بعين مشار إليها. تسعة، كل هذه الصور جائزة، ما عداها لا يجوز. وش نقلم؟ هذا هو معنى بمثل أحدهما. إذن فالبيع شنو فيه؟ مبادلة، حل واحد يتبادل مع الآخر، فيه مبادلة مال بشيء آخر. صاحب المثمن، صاحب السلعة له غرض بالمال بالعوض، والآخر له غرض في المثمن في ذلك الشيء، له مصلحة فيه، وذلك عنده ذيك المصلحة بغى شيء آخر. والناس هكذا يحتاجوا بعضهم إلى بعض، واحد عنده الفلوس بغي يشتري الهاتف، واحد عنده الهواتف بغى الفلوس، وهكذا. إذن شنو قدازي؟ مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بلا حجب مثل أحدهما. قال على التأبيد، يخرج بهذا القيد الذي هو على التأبيد ما لو كان التبادل إلى أجل، فتخرج الإجارة، الإجارة خرجت فليست بيعا. إذن هل الإجارة بيع؟ الإجارة قسيمة للبيع وليست بيعا. إذن البيع بوحده والإجارة بوحدة. البيع شنو هو الشرط ديالو؟ أن يكون على التأبيد. إذن المبادلة اللي كتكون على التأبيد شنو كتسمى؟ والمبادلة التي لا تكون على التأبيد تكون إلى أجل كتسمى إجارة. إذن هذا القيد اللي هو على التأبيد خرج به الإجارة فليست بيعان. مثلا أنا تبادلت معك، أعطيتك كتابا بهاتف إلى أجل معين شهر، وترد هاتفي، ترد إلي هاتفي وأرد إليك، أو ترد إلي هاتفي. مثلا قلت لك سأعطيك هذا الكتاب بهذا الهاتف، أنتفع به شهرا وأرده إليك، والكتاب يبقى عندك وأرده إليك، إيش كيتسمى؟ بيع أو إجارة؟ هذه لا إجارة، لأنه على التأبيد، غرد لك ماشي على التأبيد. البيع يشترط فيه يكون على التأبيد، تلك العين أو المنفعة أنتفع بها على التأبيد، وكذلك أنت تنتفع بالعوض على التأبيد، هذا هو البيع. أما إذا لم يكن أحدهما على التأبيد أو هما معا فليس ذلك بيعا، بل هو إجارة. إذا لم يكن أحدهما أو هما معا على التأبيد فليس بيعا، هو إجارة. هل كريت ما عندك ده؟ الآن صورة الكراء المشهورة هي إجارة المعروفة، هي إجارة عندنا. يجي واحد عند صاحب البيت ويعطيه 1000 درهم على أن يسكن شهرا، إذا هل انتفع بالدار على التأبيد أو انتفع بها لأجل؟ لأجل شهر. إيش كيتسمى هذا؟ بيع؟ لا، ليس بيعا، إجارة. إذا البيع تكون فيه المبادلة على سبيل التأبيد، واضح؟ نعم، تصير ملكا، وهذا هو المعنى التأبيد، تصير ملكا لك تتصرف فيها كيف شئت. أما إذا لم تكن المبادلة على التأبيد فليست بيعا بل هي إجارة، واضح؟ نعم. إذن هذا القيد قصد به الإمام رحمه الله الاحتراز عن ماذا؟ عن الإجارة. ثم قال غير ربا، حالة كون المبادلة غير ربا، حالة غير ربا. لماذا أخرج الربا؟ لأن الربا ليست من البيع، بل الربا قسيمة للبيع، لذلك الله تعالى ذكرها قسيمة له، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. من اللي قال الله تعالى وحرم الربا دل على أن الربا ليست من البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. لو كانت الربا من البيع لدخلت في عموم وأحل الله البيع لأنها منه. إذن فمن اللي الله تعالى خلينا البيع حلال والربا حرام دل هذا على أن الربا ليست داخلة في البيع، فلذلك قال غير ربا. إذن فما كان فيه شيء من الربا بأي نوع من أنواعه التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله ليس ذلك ببيع، ولو سموه الناس بيع راه ماشي بيع في الشرع، هذا ربا، واضح؟ لأن الربا ليس داخلا في البيع البتة، وإنما هو مقابل له. عرفتوا شنو قسيم له؟ يعني مقابل له. كنقول المبادلة التي تقع بين الناس إما أن تكون بيعا وإما أن تكون ربا، إذن فالربا ليس من البيع في شيء. القيد الأخير قال غير ربا وقرض، وقرض معطوف على قوله ربا وهو مدخول لقوله غير، فكأنه قال غير ربا وغير قرض. إذا معطوف على ربا لأنه مجرور بالكسرة المقدرة على الألف تعذرا، وهو مدخول لكلمة غير، فكأنه قيل غير ربا وغير قرض. إذا يشترط في المبادلة ألا تكون قرضا. إذا لاحظوا القرض فيه مبادلة ولا لا؟ السلف، المقصود السلف، فيه مبادلة أو لا؟ نعم فيه مبادلة، ولكن هل قصد أحد من المقرض والمستقرض المعاوضة؟ لا، لم يقصد أحد منهما المعاوضة أبدا، وإنما المقرض يقصد الإرفاق بأخيه المسلم، والمستقرض يقصد سد حاجته. إذن ما عندهش نية المعاوضة أبدا، المقرض يريد الإرفاق بأخيه لوجه الله تعالى، لا مصلحة له في ذلك. ترفق بأخيك لوجه الله، الله وسع عليك، وأخوك ضيق الله تعالى عليه في رزقه لحكمة يعلمها، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فأنت ترفق بأخيك لوجه الله تعالى. وأخوك ما الذي يريد المعاوضة أبدا؟ يريد سد حاجته، يسد الحاجة ديالو ويردون. إذن هل القرض داخل في البيع؟ ليس داخل في البيع. علاش؟ لأنه لا معاوضة فيه. إحنا كنقول البيع مبادلة شيء بشيء، هذا ما فيش مبادلة مال بمال، لأنه لا معاوضة فيه، ذاك المال يرجع إلى صاحبه، إلا أن المقرض قصد الإرفاق والمستقرض قصد سد الحاجة، فلذلك ليس القرض من البيع، ليس داخلا في البيع. إذن هذا التعريف الذي ذكرنا كما رأيتم احترزنا به عن الإجارة، واحترزنا به عن الربا، واحترزنا به عن القرض، فهو جامع لأنواع البيوع ومانع من إدخال غيرها فيها. فلذلك قلنا إذا تصورنا هذا التعريف تصورا تاما حصلت فائدة كبيرة. كل ما يأتي يكون إن شاء الله داخلا في هذا التعريف، كل ما يأتي من البيوع الصحيحة ستجدونه داخلا في هذا التعريف. إذن البيع الشرعي، البيع في لسان الشرع هو الذي بهذه الصورة المذكورة. إذا كان البيع بهذه الصورة المذكورة بكل هذه التفاصيل التي ذكرنا وبالاحتراز عما ذكر جامع لتلك الصور ومانع من غيرها، فذلك هو البيع الشرعي. ولذلك قلنا هذا التعريف من أحسن التعاريف وأقلها انتقادا، أقلها انتقادا هذا، وإن كان قد تكون لما فيه من بعض الجهات، ولكنها من جهة اللفظ والاصطلاح واللغة، ولكن من جهة المعنى هو شامل جامع لتلك الأنواع التي سمعتم ومانع من دخول غيرها فيها. إذن هذا تعريف البيع في اللغة والشرع باختصار. بعد ذلك يأتي معنا مبحث مهم يتعلق بالبيع. دابا تصورنا البيع، عرفنا البيع شنو هي، ملي نتصوروا البيع بعد ذلك تأتي مسألة مهمة تتعلق بالبيع، وهي كيفية انعقاده. قبل الكلام على أركانه وقبل الكلام على شروطه، ما هي كيفية انعقاد البيع؟ على أي كيفية ينعقد البيع؟ شن هي الصيغة أو الصفة أو الكيفية التي بها يحصل البيع، يتحقق بها البيع بغض النظر عن الشروط والأركان ستأتي، غير الصيغة أو الكيفية التي ينعقد بها البيع ما هي؟ الصيغة التي ينعقد بها البيع، لأن الصيغة هي دليل، الصيغة هي دليل صحة البيع، الصيغة دليل صحة البيع. الصيغة أو الكيفية التي تصح بها العقود أو تثبت بها العقود اختلف فيها على ثلاثة أقوال للعلماء عموما، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول مشهور عن الشافعي رحمه الله أنها أهل هذا القول يشترطون في صفة البيع الصيغة، كشرط الصيغة التي هي الإيجاب والقبول. القول الأول قول من يشترط الصيغة في البيع، فيقول لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، بأن أقول لك أنا صاحب السلعة تشتري مني هذه، فتقول لي أنت المشتري قبلت ذلك، واضح؟ أنا أعرض سلعتي عليك فأقول لك تشتري مني وتقول لي قبلت ذلك. إذن فهؤلاء يشترطون صيغ اللفظ مطلقا، مش معنى مطلقا بلا تفصيل، سواء كان الشيء المشترى حقيرا أو كان نفيسا، سواء كان عينا أو كان منفعة، لا يفصلون، كيقولوا لا بد من الصيغة من الإيجاب والقبول. وهذه الصيغة يشترطونها في العقود كلها، مش في البيع، في جميع العقود، في البيع، في الإجارة، في القرض، في النكاح، في كل العقود، كيقولوا لا بد من الصيغة من الإيجاب والقبول، من اللفظ، واش نكلم التلفظ. علاش؟ لماذا؟ قالوا لأن العقود لا تصح إلا بالتراضي بالإجماع، هذا أمر متفق عليه بلا إشكال، العقود لا تصح إلا بالتراضي. إيش معنى التراضي؟ رضا الطرفين، كل واحد من الطرفين يكون راضي بذلك العقد، البائع يكون راضي بالبيع والمشتري راض بالشراء، إذن كل واحد خاصه يكون راضي. قالوا والتراضي شيء قلبي لا يمكن معرفته إلا بالصيغة، هذا وجه اشتراطهم للصيغة. إذن من اشترط الصيغة ما عمدته على ذلك؟ أن الصيغة هي دليل الرضا، لأن مناط صحة البيع على الرضا، والرضا لا يمكن الإطلاع عليه إلا باللفظ، إذن فلا بد من اللفظ. واضح الكلام؟ هذا القول الأول في المسألة، هو مذهب أهل الظاهر، وهو مشهور عن الشافعي وقال به أكثر أهل العلم. القول الثاني في المسألة، قالوا لا تشترط الصيغة، لا يشترط اللفظ، وإنما تصح العقود بالأفعال، تصح بالأفعال ولا تشترط الأقوال، ولكن بقيد فيما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات بالمعاطاة في المحقرات. إذا القول الثاني، قالوا أسيدي لا تشترط الصيغة، لا يشترط اللفظ، وإنما يصح البيع بالأفعال غير مجرد الفعل، نعطيك وتعطيني بلا ما نتكلم أنا وإياك بجوج، ما نهضروا مع أننا نتكلم وخا ما نتكلموش يصح البيع. إذن فقالوا تكفي الأفعال، ولكن بقيد، قالوا فيما كثر فيه العقود كالأشياء المحقرة. أعطوا الأشياء المحقرة بحال الأشياء التي تشترى يوميا من البقال ولا من غيره، لا يشتريها الناس، بمعنى لا يستغني عنها الناس، يشتريها الناس كثيرا، هذه يكثر عقد الناس البيع فيها، فلا يشترط فيها اللفظ. قالوا وإنما يشترط اللفظ في الأشياء النفيسة التي لا تشترى إلا نادرا، بحال سيارة، ممكنش إنسان السيارة هذا بغي يشتريها ينتفع بها كل يوم يشتري سيارة، لا يشتريها إلا نادرا، أو بيت وهكذا. إذن فقالوا الأشياء التي يكثر التعاقد عليها لا يشترط فيها اللفظ، تحصل بالفعل، والأشياء النفيسة التي لا يحصل التعاقد إلا نادرا لابد فيها من اللفظ. إذن فصلوا هؤلاء ولا لا؟ فصلوا في المسألة بحالش أشياء المحقرة، المحقرات، هل مثلا شراء خبزة، مثلا خبزة حتى مدينة درهم يا كزيد، واش غاش مثلا لحم، لحم من يقصدون بالمحقرات؟ هم هكذا الفقهاء يعبرون، يقولون تصح البيع، يصح البيع بالمعاطاة في المحقرات، يقصدون بالمحقرات الأشياء التافهة. المحقرات هي الأشياء التافهة الحقيرة التي ثمنها بخس، وضبطها بعضهم بربع دينار، قال لي كانت من ربع دينار فأقل، هذه كتسمى أشياء حقيرة، فهذه ماشي شرط فيها تمشي عند البقال ويقول لي أعطيني خبزة ويقول لك قبلت اشتريت، لا ماشي شرط فيها، لأن أشياء حقيرة. أو بغيت تشتري شيء بأقل من درهم مثلا، تمشي عند البقال وتقول لي لا بد من الصيغة، مع أنه يشق ذلك لكثرة البيع، واحد جاء عنده شرى من عنده سلعة، الآخر جاء من عنده، إذا اشترطنا الصيغة يكون في ذلك مشقة عليه. واش وضعك لا؟ إذن أهل هذا القول في الصد، قال لك سيدي لكانت الأشياء مما يكثر التعاقد عليه وكانت من المحقرات، فهذه تحصل فيها، يحصل فيها معرفة الرضا بالمعاطاة، غير الأفعال كنعرفوا أن الشخص راضي وخا بلا ما يتكلم. أما إذا كانت الأشياء نفيسة فلا بد فيها من اللفظ. القول الثالث في المسألة وهو الراجح والمختار إن شاء الله، وهو قول المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، أنه لا يشترط اللفظ في العقود كلها، بل العقود كلها تصح وتثبت، عقود البيع نقصد، وتثبت بما تعارف عليه الناس. لا تشترط صيغة وألفاظ معينة، بمعنى إذا كان في عرف من أعراف الناس عندهم صيغة معينة هي للعقد، يصح بها العقد. إذا كان عندهم فعل معين يصح به العقد، يصح به العقد. إذا كان عندهم لا قول ولا فعل يصح العقد. فالمقصود هو كل ما تعارف عليه الناس أنه من الأعراف، أنه تثبت به العقود، تثبت به العقود، ولا يشترط لفظ معين ولا فعل معين. وقد أشار إلى هذا في القواعد، قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، الأعراف المضطردة كالمتلفظ بها كالملفوظة، بمعنى لا يشترط تلفظ بها، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي. إذن الشروط المشهورة في العرف لا يشترط التلفظ بها، وإنما يكفي فيها مجرد العرف. حالش مثلا لو أن رجلا اكترى دارا للسكنى، واحد مكان معين معروف أن الناس لا يشترون البيوت فيه إلا للسكنى، اشتراه هو من صاحبه ولم يشترط عليه صاحبه غير السكنى، من اللي شراه؟ من عند صاحبه، من عند صاحب المال. السلام عليكم. السلام عليكم. من اللي شراه؟ من عند مولاه. داروا كوري دار فيه البهيم. الوضع كلام ما كان ليس إلا للسكنة، ولكن صاحب البيت ما قالش ليه غادي ندير فيه، لم يشترط عليه. ممكن هذا الآن المشتري اللي شراه البيت وجعله كذلك، أو كره من عنده كره وجعله كذلك، ممكن يقول لي ما شرطتيش عليا ما نديرش فيه الكوري يا غزير. نقول لي لا، هذا شرط مضطرد عرفا، فهو كالملفوظ لي، ماشي شرط يتلفظ يقول لك ما تديرش فيه الكوري، وإلا خاصه يتلفظ بكثير من الشروط التي لا تحصر، ما تديرش فيه كذا وكذا وكذا، ولكن العرف يقيد ذلك. هذا هو معنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاعدة فقهية معروفة عندنا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، شي حاجة معروفة ومضطردة لا يشترط التلفظ بها، فلذلك هذا يقال له خالفت شرطا معروفا مضطردا لا يشترط التلفظ، واجعل كلفظ كل عرف مضطرد. إذن فالشاهد أهل هذا القول ماذا قالوا؟ ضابط ذلك كله بالعرف. علاش؟ لماذا؟ لأن الشريعة، ما دليلهم حجتهم؟ لأن الشريعة لم تحدد ذلك كله، في الشرع لم يأتي تحديد لألفاظ معينة ولا لصيغ معينة ولا لأقوال معينة ولا لأفعال معينة في العقول، الشرع أطلق ذلك، فلما سكت الشرع عن ذلك تركه لما عليه الناس. ولذلك في نظم القواعد نفسها يقول ابن عثيمين رحمه الله وكل ما أتى ولم يحدد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، ما لم يحدده الشرع فإنه يحدد بالعرف. أي حاجة ما حدها الشرع لم يجعل لها ضابطا معينا فضابطها العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، تحدد بالعرف. بحالة مثلا قال له الشيخ كالحرز، كالحروز، الحرز هذا هو الشرط في قطع يد السارق، في إقامة الحد على السارق، من شروط إقامة الحد على السارق، من شروط قطع يده أن يسرق مالا من داخل حرز. الحرز هو الحد الذي يحرز مال صاحبه. هذا الحرز هل حدده الشارع؟ حدد صورته؟ حدد شكله؟ حدده بفعل بهيئة بقول؟ أبدا. الشرع قال لنا ما سرق من داخل حرز يقام في حد، ولكن لم يذكر لنا ضابط الحرز. إذن فيرجع لضابط الحرز إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس. كاين الناس اللي عندهم مثلا الحرز بالخط في الأرض، إلا صنع خط في الأرض هذا يعتبر حرزا، إذن هو حرز، هو حرز. كاين بعض الناس عندهم الخط لا يعتبر حرزا، خاصك ضروري دير الحيط الصور عادي يعتبر حرزا، هو الحرز. في عرف آخر عندهم الحرز يكون ب مثلا احنا في الأراضي اللي يتضح بالأشجار مثلا أو بالنباتات، فذلك هو الحرز. إذن في الشاهد أن الحرز لم يضبطه الشرع، وإنما يرجع في ضبطه لأعراض الناس، وكل ما أتى ولم يحدد الشرع كالحرز فبالعرف. إذن دليل هذا القول الثالث ماذا؟ أن الشريعة لم تحدد للعقول ألفاظا معينة، إذن فيرجع في ذلك للعرف. وهذا من الأصول المقررة والقواعد المعلومة في علم الأصول، أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على المعنى الشرعي، فإن لم يوجد تحمل على المعنى العرفي، فإن لم توجد حملت على المعنى اللغوي. معروف الأصول، كل لفظ أتى في الشرع فالأصل أن نحمله على معنى الشارع. نقول الشرع اش كيقصد بهذا اللفظ؟ إلا قلبنا في الاصطلاح الشرعي ولقينا الشارع لم يخصصه بمعنى، ما كاينش عنده في عند الشارع معنى معين، لاش كنرجعوا للعرف؟ فإذا لم نجد نرجع. ولذلك في المراقي قال واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجن، واللفظ محمول على الشرعي هذا الأصل فيه، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، فاللغوي على الجن. إذن فهو على هذه المراتب. إذن دليل هؤلاء قالوا هذه أشياء لم يحددها الشرع، وكل ما لم يحدده الشرع يرجع فيه للعرف، وهذا الصواب. إذن فكل ما يدل على التراضي، كل فعل قول صفة معينة تدل على التراضي بين العاقدين يصح بها العقد، ولا يشترط لفظ معين. وكثير من الناس يقول فأني بعت واحد الأرض، ولكن ما قلت للشخص بعتك أرضي وقال لي خبلت، الصيغة لم تكن. الجواب نقول له بيعك صحيح ولا يشترط ذلك. هل وقع التراضي منكما؟ نعم. هل حصل ما يدل على التراضي على رضا النفس؟ ومعلوم أن التراضي هذا تدل عليه كثير من القرائن، قرائن كثيرة تدل على التراضي. وش واضح الكلام؟ إذن فكل ما يدل على التراضي يحصل به، يحصل به البين. واضح. إذن هذا هو تحقيق الخلاف في هذه المسألة التي هي مسألة بما يصح العقد. وقلنا القول الثالث في المسألة هو المفصل. إذن خلاصتها، القول الأول لا بد من الصيغة في جميع العقود، والقول الثاني التفصيل، لا تشترط في ما كثر عقده وفي المحقرات، وتشترط الصيغة في الأشياء النفيسة. والقول الثالث هو عدم اشتراط ذلك مطلقا، وهو قول المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على ذلك أن هذه الأشياء لم يحددها الشارع، وكل ما لم يحدد بالشرع يرجع في تحديده للعرف. وهذا أيضا معنى قولهم العادة محكمة، هنا تحكم فيما لم يحده الشارع، خذ العفو وأمر بالعرف فيما لم يحدده الشارع كهذه الصورة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعاقد مع الكثير، والصحابة كذلك وقعت منهم عقود كثيرة، بل الناس لا يستغني أحد منهم عن العقود. كاين شي واحد من الناس يستغني عن عقد البيع أو غيره؟ لا يستغني أحد من الناس عن عقد، مع كثرته وكثرة الدواعي إلى نقي صيغته لم ينقل لنا شيء. فدل ذلك على أنه لم يكونوا يشترطون شيئا، لو كانوا يشترطون لنقل، لأن هذه الأمور تكثر الدواعي لنقلها، لأنه لا يستغني عليها أحد من الناس. بل وجد الناس من ذلك الزمان إلى زمن تابع التابعين على ذلك، أنهم يوقعون العقود بلا ألفاظ وإنما بالأفعال، وكل هذه أدلة تدل على رجحان هذا القول. إذن فعلى هذا البيع بالمعاطاة، تسمعوا واحد البيع كيتسمى البيع بالمعاطاة، شنو البيع بالمعاطاة؟ نعطيك السلعة، نعطيك الثمن وتعطيني المثمن بلا لفظ، اش كيتسمى هذا؟ البيع بالمعاطاة. البيع بالمعاطاة على هذا له ثلاث صور كلها جائزة على ما رجحنا. البيع بالمعاطاة إما أن يكون باللفظ من الطرفين، وإما أن يكون باللفظ من أحدهما، وإما أن يكون بلا لفظ. كل ذلك صحيح؟ كل ذلك صحيح، واضح؟ إذن البيع بالمعاطاة كأن يصدر إيجاب من البائع، لفظ يصدر اللفظ من البائع والمشتري يأخذ السلعة ويسكت. واش واضح الكلام؟ قلت لك أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا، فأخذت السلعة منك وأعطيتك الثمن ولم أتكلم، هذه صورة من صور البيع بالمعاطاة، ما حكمها؟ جائزة على الصحيح، لأننا قلنا لا يشترط اللفظ وإنما المقصود الرضا، كل ما يدل عليه يسر. هذه صورة. الصورة الثانية العكس، البائع أعطاني السلعة ولم يتكلم، فأخذتها منه وأعطيت الثمن وقلت له قبلت، إذا اللفظ صدر من المشتري، من المشتري في هذه الصورة. الصورة الثالثة أن لا يصدر لفظ لا من البائع ولا من المشتري، أعطيته ثمن مثلا لشيء معلوم، مثلا هذا القلم ثمنه معلوم، أعطيته المال وأخذت القلم. حال مثلا الحانوت دابا كيكون الخبز محطوط، أحيانا كيوقع هذا الشيء، كتاخذ الخبز وكتحطيه الفلوس وتمشي بلا لفظ لا منك ولا منه، هذا البيع بالمعاطاة، هذا منه صورة من صور البيع بالمعاطاة، لا تتلفظ أنت ولا يتلفظ هو، هذه كذلك صورة جائزة. إذا سواء وقع اللفظ منه من البائع فقط أو من المشتري فقط أو لم يقع لفظ، كل هذه الصور جائزة على التحقيق في هذه المسألة، وكلها متفرعة عن هذا القول الثالث اللي قلناه هو المختار في هذه المسألة. فلذلك بعض أهل العلم الذين اشترطوا بعض الشروط لصيغة العقد، كل ما اشترط، لاحظ، كل ما اشترطه بعض أهل العلم من الشروط لصياغ العقد، كل تلك الشروط على التحقيق لا تصح. على التحقيق لا تصح، لأننا قلنا لا يشترط أصلا الصيغة، إذن فما تفرع عليها كذلك لا يشترط. بعض أهل العلم فرض الصيغة واشترط لها شروطا، قال أن تكون في المجلس، وأن لا يفصل بينهما كلام أجنبي، وأن لا يتفرق إلى غير ذلك، وأن يكون بصيغة المضارع. كاين اللي اشترط، قال لك خاصو يكون أبيع وأشتري بصيغة المضارع، كل تلك الشروط لا تصح على الصحيح، لأننا قلنا الصيغة أصلا وما بني عليها فكذلك لا يشترط على الصحيح. إذن على هذه المسألة التي قررنا الآن، هل تنعقد البيوع بالكتابة والمراسلة؟ هل ينعقد البيع بالكتابة وبالمراسلة؟ تكتب إلى شخص أنك تريد شراء كذا ويكتب لك أنه قبل منك كذا، يصح؟ هل تصح بالمراسلة؟ شو المراسلة؟ أن توصل إلى بعيد أنك تريد بيع أرضك، ترسل له إذا أنت منك إيجاب، تقول لي أنا أعرض أرضي للبيع، وهو في ذلك المكان يرسل إليك أنه قبل البيع، وقع البيع، وقع البيع على الصحيح، واضح كلام؟ وهذا مال في الذمة، لأنه ملك لك قبلت بذلك الثمن، إذا اشترى منك بمال في الذمة، وقع البيع، بقى لي غير الثمن يعطي لي، نظم كلام يجب. إذا فيتفرع عن هذا العقد بالكتابة والعقد بالمراسلة، فكل ذلك صحيح على التحقيق، ولكن بشرط معلوم أن يتحقق أن تلك الرسالة التي وصلت من ذلك المعين بقرائن بأدلة تدل على أن فعلا تلك الكتابة المرسلة إليه كانت من طرف ذلك البائع ليصح العقد، وإلا إذا كان شاكا فلا يثبت عقد، لأنه معلوم قد يقع الغرر أو الجهالة قد تقع في مثل هذا، فيرسل آخر إليه ويوهمه أنه يريد البيع وهكذا، فالشاهد لا بد من أن يتحقق أنها صدرت من ذلك المرسل. بعضهم اشترط لها المراسلة، كي اللي اشترط لها عدم التراخي، قال لا بد من الفور، الشافعية قالوا لا بد من الفور في هذه المسألة. ما معنى الفور؟ نرسل لك وتجاوبني ذيك اللحظة، إذا تعطلتي فلا يصح العقد، والصواب أنه لا يشترط الفور في ذلك، لا يشترط الفور بل يصح العقد ولو مع التراخي، القصد أن يجيبه إما بالنفي وإما بالإثبات ولو تراخى فلا بأس بذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في بيان هذا في فتح القدير: إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهما، لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، يعني يقوم مقامه، الكتاب من الغائب يقوم مقام الخطاب من الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب، كان يرسل الرسائل إلى الكفار ليدخلوا في الإسلام، وكان ذلك سواء في كونه مبلغا، وكان ذلك سواء في كونه عليه الصلاة والسلام مبلغا، سواء كان ذلك بالكتابة أو بالخطاب، فدل على أن حكم الكتابة كحكم الخطاب. ويتفرع على هذه المسألة اللي تكلمنا عليها الآن بيع الأخرس، بيع الأخرس بالإشارة، الذي لا يتكلم، الأخرس الذي لا ينطق لا يتكلم، بماذا ينعقد بيعه؟ ينعقد بيعه بإشارة على الصحيح. انتبهوا، الإشارة ديال الأخرس نوعان، إما أن تكون مفهومة وإما أن تكون غير مفهومة، فإن كانت إشارته غير مفهومة لا يفهم المقصود منها، أخرس ولكن ما عرفناش نقصد بالإشارة ديال، هل ينعقد بها البيع؟ لا ينعقد، لأن البيع دائما كل الشروط التي اشترط فيه إنما هي لمصالح العاقدين معا. إذا الإشارة من الأخرس نوعان، إما أن تكون غير مفهومة أو مفهومة، إن كانت غير مفهومة فلا يثبت بها البيع قولا واحدا بلا إشكال، وإن كانت الإشارة مفهومة فالصحيح أنه يصح العقد بها ولا تشترط الكتابة. لاحظ عندنا أخرس وممكن يكتب يستطيع الكتابة وأشار إشارة مفهومة واضحة تدل على قبوله للشراء، تشتري مني هذا، فقال ففعل برأسه هكذا وفهم منه أنه قصد الموافقة على ذلك، إشارة مفهومة واضحة يصح بها البيع على التحقيق، ينعقد بها البيع. أما الإشارة من الناطق، واحد كي يتكلم وقلت له أبيع لك هذا ففعل هكذا برأسه وهو ينطق، ففيها خلاف أيضا بين الجمهور، والصحيح أنها إن كانت مفهومة ودلت على المراد وقع البيع بها كما ذكرنا، لأن المقصود هو الرضا، فكل ما يحصل به الرضا يحصل به البيع، وإن كان كثير من أهل العلم منعها. أما من طرأ عليه الخرس لم يكن أخرس وطرأ عليه، ففيه خلاف كذلك، والصواب أن إشارته إن كانت مفهومة صح البيع. إذن ثلاثة المسائل أعيدها باختصار: أولا الأخرس هل يصح بيعه بالإشارة أم لا؟ قل وسيدي في ذلك تفصيل، إن كانت إشارته غير مفهومة فلا يصح، وإن كانت مفهومة دالة على المراد يصح البيع بها. الثاني الناطق الذي لم ينطق، ناطق ولكن في عقد ما تكلم بالإشارة ولم ينطق بلسانه، هل يصح بيعه؟ إن كانت دالة على المراد يصح على الصحيح. الثالث، من طرأ عليه الخرس لم يكن أخرس في أصله، هذا إذن محل خلاف، والتحقيق في ذلك أن الإشارة إن كانت دالة على المراد صح. إذن شكت فهموا من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها الآن، وذكرنا أن المختار صحة البيع، ماذا يؤخذ منها؟ أن العبرة بالرضا، العبرة بكل شيء بالتراضي، بحصول الرضا بين الطرفين، الطرف البائع يرضى ويقبل ببيع سلعته، والمشتري يرضى ويقبل، فكل ما دل على الرضا وأنه ليس أحد من الطرفين مكرها، تشي واحد من الطرفين ما هو مكره، راضي بكامل الرضا، ليس مغمى عليه، ليس مجنونا، دل على أنه راض بما يفعل، كل ما يدل على الرضا يحصل به العقد ولا يشترط لفظ. إذن هذا ما تعلق بالسيعة الصيغة، وذكر بعض ما يتعلق بها من الكتابة والمراسلة وعقد الأخرس وهكذا. ويأتي إن شاء الله فيما يأتي كلام على شروط البيع في الحصة الآتية، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.